أودعت بجرحين والروح تعبانة، عتب ورايح وين يا ترك أوطانة؟ شف ضايق المرة حسيت بأحزانة، ماني بانا يا زين جفون سهرانة. ثم جيتني هالحين طلعتك فنانة، أهلين فيك أهلين يا حب جيرانة. رايق ووضع زين والناس طربانة، وجهك يسر العين يا لولو ودانا. مثل الضبيف الزين بعيون شهانة، يا نعمة خدان وشفاك فدانا. شوقي لقربك شان عانت بدمانا، عانت بدمانا. شوقي لقربك شان وادمنت حبك لنا، اصبحت والهانا، اصبحت والهانا. شوقي لقربك نعم الخدين وشفاك فتانة، توتوك رازلونين مثمر من أقصانة. هو مرهف اليدين وجناها أحضانة، يروح هم سنين من بسمة أسنانة. ثم جيتني هالحين طلعتك فنانة، أهلين فيك أهلين يا حب جيرانة. رايق ووضع زين والناس طربانة، وجهك يسر العين يا لولو ودانا. مثل الضبيف الزين بعيون شهانة، يا نعمة الخدان وشفاك فدانا. شوقي لقربك شان عانت بدمانا، عانت بدمانا. شوقي لقربك شان وادمنت حبك لنا، اصبحت والهانا، اصبحت والهانا. شوقي لقربك شان.